بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله في هذه الجملة الضوابط التي يمكن أن نتوصل من خلالها إلى معرفة البغاة، وقد اختلفت تعاريف العلماء رحمهم الله، ولكن هذه الصفات التي ذكرها هي من أجمع الصفات في معرفة أهل البغي. وقد قسم العلماء رحمهم الله الطوائف في هذا الباب إلى طائفتين، طائفة عادلة وطائفة باغية. فأهل البغي يقول رحمه الله فيهم أربعة صفات، هذه الصفات الأربع لا بد من توفرها للحكم بكونهم بغاة. الصفة الأولى التي تعتبر شرطا أن يكون هناك، أن يخرج عن جماعة المسلمين وإمامهم، أن يكون هناك خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر الصفة الثانية أن يكونوا جماعة. الصفة الثالثة أن تكون هذه الجماعة لهم شوكة ومنع وقوة. والصفة الرابعة أن يكون لهم تأويل سائغ. هذه الأربعة الأمور لا بد من توفرها. وعلى هذا يقول رحمه الله إذا خرج قوم، الخروج على الأئمة وعلى جماعة المسلمين فتنة عظيمة. ولذلك العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الأمر حتى ذكروا في مسائل الاعتقاد ومذهب أهل السنة والجماعة أنه ينبغي لزوم جماعة المسلمين، وتلك هي وصية الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. وجعل الله الخير للأمة في اتقاء الفتنة والبعد عنها ولزوم الجماعة ما أمكن. ولذلك في مباحث العقيدة هذا المبحث، ويعتني العلماء فيه بالتقصير الشرعي للإمامة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة والضوابط المعتبرة في ذلك. والكلام للعلماء والفقهاء في هذا الباب في الفقه إنما هو في باب الجنايات، بمعنى في حكم من خرج، وليس في تأصيل وتقعيد هذا الأمر والكلام عليه. ولذلك دائما العلماء رحمه الله يشيرون فقط إلى أنه مذهب أهل السنة والجماعة من حيث الأصل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو تغلب أحد عن المسلمين بالشوكة والمنع وأصبح يحكم فيهم بالشرع فإنهم تلزم طاعته إذا انعقدت عليه جماعة المسلمين. ولا يشترط العقاب المئة بالمئة، بل المراد كنعقد كلمة أهل الحل والعقد والرأي. ولذلك جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المسلمين كلهم في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ومن هنا قالوا العبرة بأهل الحل وأهل العقد وأهل الصلاح كالعلماء والفضلاء، ومن يعرف برجاحة العقل وسداد ونحن ذلك ممن لهم رأي وحسن النظر. والناس تبع لأمثال هؤلاء. فإذا انعقدت الكلمة على هؤلاء من هؤلاء فإنها تكون جماعة المسلمين، فننبغي لزوم هذه الجماعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على المسلم السمع والطاعة، وإن تأمر عليه عبد حبشي. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كانت العرب فيها العصبية والأنفة أن تقبل بهذا الشيء، ولكنه عبر بها لإرغام أنفة الإنسان لحكم الشر. والعزيز أنك لم تجد الأمة كثير على هذا الأصل إلا وجدتها قد كفيت كثيرا من الشرور. وإن وجدت شرورا في جماعة فإنك تجد أشر من ذلك أن يخرج الإنسان عن الجماعة. ومن هنا من تأتي هذه النصوص من فراغ، ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة يجد أمرا عزيزا. وعلى هذا كان مذهب أهل السنة والجماعة لزوم هذا الأصل. ومسألة الخروج أول ما تكون بالرأي، ولذلك نجد نصوص الكتاب والسنة دائما تأمر المسلم لعدم اتباع الهوى وعدم المبالغة في أخطاء غيره وعدم الدعوة للشذوذ. ومن تأمل أيضا هدي السلف الصالح رحمه الله وجد ذلك جليا ظاهرا، فيبدع الخروج بالاشتقاق والكلام في الولاة والحكام وفي العلماء والفضلاء واتهامهم في الدين والرأي حتى تنسل ثقة الناس من هؤلاء. وإذا نزعت الثقة من العلماء فإنه ينتظر الصب العظيم والبلاء الوخيم. وهناك كلمات يقولها العلماء قد لا يمكن الإنسان لها بالا، ولكنه إذا تأملها وعاش حقيقتها أدرك ماذا يعني به العلماء، ماذا يعنيه العلماء، وماذا يعنيه أهل العلم حينما يتقون الفتنة ويحصون على جمع الكلمة ما أمكن. فليس جمع الكلمة فيه التزكية التي تعتبر كأن الإنسان في عصر الصحابة أو الخلفاء الراشدين، إنما الشريعة تمشي على الأغلب وتراعي في المصالح الأغلب. ومن هنا تجد أن المصالح في اتباع هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر من أن يجتهد الإنسان عليها أو يحاول أن يخرج عنها باجتهاد أو برأي. ومن هنا قد ذكر العلماء الخروج من حيث هو في الأصل لا يكون إلا بالرأي. والغريب أن الإنسان حتى في بيته، وقد ضرب الله المثل للإنسان حتى بالبهائم والحيوانات ضرب الله بها المثل، وقال الله لا يستحي ضرب مثلا ما بعوبة وما فوقها، فالحكيم العاقل منتبه للأمثال. فالخروج لا يكون إلا بالاحتقار. فالإنسان في بيته لو أراد أن ينظر إلى جماعة المسلمين والشذ العبائين فلينظر إلى بيته، حينما يرى أنه يقوم على مصالح أولاده ورعاية أسرته ويسهر عليهم وفي قرار قلبه أن يتمنى أن يكون أفضل بيت وأحسن بيت، ولكنه ببشريته وضعفه تنتابها الأمور وتنتاب الشهوات وتنتاب المنهيات حتى ربما ضيع كثيرا من حقوق أولاده، وهو في دولة صغيرة وبيئة صغيرة لا يستطيع أن يجد فيها عسرا عشان ما يجده غيره من هو أعظم منه مسؤولية وأكثر منه أمامه. ومن هنا إذا أنصف الإنسان الغير كما عنه وتغير ونظر إلى الأمور بأغلبها خيرا وأقلها شرا كما قرر هذا العلماء والأئمة رحمهم الله، فتجد الإنسان إذا أراد ابنه أن يشد عنه أو أراد ابنه أن يتمرد عليه في بيته أول ما يبدأ التمرد بالاحتقار. وأول ما يبدأ الابن إذا كان ابنا شاذا عن بقية الأبناء أن يذكر مثالب أبيه وأن يحاول أن يفسر كل خير ونصيحة وكل ما يداوي به جراحه وكل ما يحسن به إليه يحمله عن العكس والضد. ومن هنا لا يزال الإنسان يتألم مما يرى ومما يسمع، وكل يوم هذا الإبن يسل محبته ومودته وتقديره من أبنائه ومن بقية الأسرة حتى لربما أصلح البيت جحيما لا يبقى. أول ما يبدأ الشر بالاحتقار. ولذلك دائما تجد الأمور إذا قامت على حسن التقدير وعدم الغلو في هذا التقدير وعدم المبالغة في الإطراء والمدح، وأن يكون هناك نوع من التعقل إلا في المواطن المحددة التي تجابه بضدها فيقابل الإنسان بالضد من المدح والثناء حتى يقطع دابر من هو ضد. أما في الشهادة فيشهد شهادة الحق ويحاول قدر المستطاع أن يرده وأن ينصف وأن ينظر إلى غلبة الخير وغلبة المصالح ووجود الشر في ضده. فالخروج على الأئمة والجماعة يكون بالاحتقار، ويكون الاحتقار للأئمة بالعامة والخاصة، فيحتقر أئمة المسلمين ثم بعد ذلك لربما استرسل به الشيطان والعياذ بالله حتى لربما أتبع العوام والبرعاء. ومن نظر في أحوال الخارجين في القديم وحتى في الأصل الحديث يجد أن بعضهم ينتسب للإسلام في بعض البلدان الخارجية، تجد أن المنتسب الإسلام ثم يكفر مجتمعه ويرى أن هذا المجتمع كله كافرا وعندها لا يبالي أن يقتل الصغير أو الكبير أو المرأة أو الطفل بل ويرى أن هذا حقا وأن هذا يطاع به الله عز وجل يتقى به الله عز وجل من صلى الله سلامة والعافية وهذا كله كما أخبر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان والشيطان له خطوات ومن هنا يبدأ بالاحتقار ثم بالنقد لأنه إذا بدأ الاحتقار في القلب تسلط اللسان ثم بدأ بالنقد ثم بعد النقد يبدأ يضخم هذه الأمور ثم يصل إلى قاعدة أو أساس إلى أن هذا الأمر منكر ثم هذا المنكر عليه المنكر الآخر ثم المنكر الثالث حتى يصل إلى التكفير ثم إلى التكفير من رضي به من سكت عنه من مدح مدحة واحدة قد يلحق بهذا والسبب بهذا كله الجهل بحكم الله عز وجل وعدم الرضا عليه إما أن يكون عالما بالحكم فلا يرضى به مثلا يقال للشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة المؤمن المسلم السمع والطاعة قال أما أنت بهذه الأفكار وبهذه الرجعية تريدنا صما بكما يتعالى على النفس لأنه لا يستطيع عقله أن يتقبل مثل هذا لأن عنده هرب معين يبدأ الخروج بالاحتقار والازدراء وعدم المبالاة بجماعة المسلمين وعدم المبالاة بعلماء إن شاء الله سلام العافية وعندها تزل القدم بعد ثبوت والله قد أعبر هؤلاء فنص الكتاب ونص السنة واضح وجماعة المسلمين أمامهم وعلماءهم أمامهم فمن احتقر هذا كله فلا يلومن إلا نفسه وكل ما يأتي من تبعات وكل ما يجر إليه من ويلات وعواقب وخاتمات فلا يلومن إلا نفسه ولن يهلك على الله إلا هالك ولذلك تنتظر سبحان الله عليه وسلم يذكر المنكرات ويذكر المساوئ والمثال ثم قال الصحابة رضى الله عليهم الذين هم أغير على الحق وأغير على هذه الأمة أفلا نناجدهم بالسيوف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة من يستطيع أن يستطيع هل يستطيع أحد أن يقدم على هذا أو يؤخر فنحن نشل إلا التحليم ثم الإنسان لا يعني هذا خذولا ولا يعني هذا تواكلا يعني هذا السمع والتسليم وهل الإسلام إلا الاستسلام فأمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ويقول يا رسول الله أن أعطي الدنيا في ديننا كيف الشروط القاطية على المسلمين ثم هم محرمون يتحللون من إحرامه ويرجعون إلى دياره ثم إذا أسلم أحد يرد إلى الكفار وإذا ارتد مسلم فإنه لا يرد إلى المسلمين أن أعطي الدنيا إذا جئت تنظر إلى الظاهر كلها ذلة في الظاهر وأمور لا يسلم بها العقل لكن دائما الشريعة تأتي لكي يحكي الإنسان بالسمع والطاعة وهذا الاستسلام والتسليم هو الذي يأتي به الفرج ويأتي به المخرج ويظن من بعضنا أوهام وأحلام ولكن اتبع وسترى ما يسرك وإن كان يظن الإنسان أنه سيجد خيرا في اجتهاده فسيجد أخيرا من ذلك الخير في اتباعه لكتاب والسنة ولن يجد أعلم من الله لخلقه ولا أحكم ولا أعدم من الله عز وجل في شرعه ونظامه فلا يستدرك أحد على الله عز وجل ولذلك تجد أعداء الإسلام يدخلون السموم على المسلمين في هذا ويحاولون تشكيكهم يعتبرون هذا ذلة ويعتبرون هذا أنه نوع من الخبر ونوع من الغفالة ونوع من السذاجة نعم ذلة في مقام عزة ومهانة في مقام كرامة وعقل وإنصاف وبعد نظر ومن قرأ التاريخ يجد العبر وكم من أشياء خرجت عن جماعة المسلمين تحت دعاوة ثم لما تمكن أصحاب الدعوات رموا وراء ظهور مما كانوا يقولون هذه هناك أمور لا يمكن الإنسان أن يدركها ما دام أنه متنصا وشرعا أمره أن يسلم به سلمه فالخروج لا يكون أول ما يكون إلا بالاحتقار ولذلك تجد مثل الله سبحانه وتعالى يبلغ ببعض الناس في بعض الزمان أن يقول لم يبقى عالما أثق به وإذا قال هذه الكلمة فليعلم أنه قد ضل ضلالا مبينا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله وقد ذكى حملة هذا العلم وانظر إلى نفسك حينما تريد أن تحفظ أرية من كتاب الله ما تستطيع أن تحفظها بعض الصور القصيرة ما تستطيع أن تحفظها لتدرك أن هذا الدين عطية من الله وأنه ما دام قد ذكى هؤلاء العلماء فوالله إن العالم لا يخاف وإنه ليجل ولكنه يخاف على المسلمين لا أمانه، وينصح للمسلمين لا لذاته ولا يدخل في جعبته شيئا، وإنما يعلم أنه إذا أصغت له الآذان ووعد له القلوب فأنه على سبيل جهنم، وأنه إن أخذ به بالسلامة فإن له دينه، وإن أخذ به على منهج السلف الصالح رحمه الله ابتعد به عن هذه العواقب الوخيمة. بين العلماء رحمه الله أن الشذوذ لا يكون بالاحتقار، ومن هنا تجد نصوص الشريعة كلها تدل شيئين، لو نظرت في كثير من المصائب الموجودة اليوم وجدتهما، الأول في قرارة الإنسان وقلبه، والثاني في لسانه الذي يكب ويكب الماء في اللسان الذي يكب الناس في النار على وجوههم والعياذ بالله. أما في القلب فمن رسول الله يقول بحرص المئن من الشر، يعني يفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فما ذلك إذا احتقر العلماء. واحتقار العلماء لا يكون في القروج على الأمة وقروج على العلماء، لا يكون بأن نقول أنا أحتقر فلان، ولكنه يكون بالمقال كما يكون بالمقال يكون بلسان الحال. وحينما تقع الفتن هناك نماذج، ونذكر في واقعنا ما يقوله البعض الآن، لما تأتي للبعض تقول له والله الشيخ فلان أو العالم فلان نصح بكذا، إذا به يقول والله ما يفقه الواقع، ما يفقه الواقع، لا بد من فقه الواقع. ما هو فقه الواقع؟ فقه الواقع إذا كان تعي ما تقول والحادثة التي تتكلم فيها، وعندك فيها نص من كتاب الله وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تجتهد وعندك أمانة وورع وإخلاص وتخرجها، فقد فقهت في واقعك. أما فقه الواقع أن تكون بمثابة الشهادة والتسكية، تعطى لمن يوافق رأيه وتنزع ممن لا يوافق رأيه، إذا أصبحنا علماء العلماء ومعلمين للعلماء وأعرف العلماء بدين الله عز وجل وشرف الله. ولذلك ينبغي الحذر، فقد تكون هناك كلمة حق وراد بها باطل، نسأل الله السلامة والعافية. وبين في النصوص أنه لا يهلك على الله إلا هالك، فعلى كل إنسان أن يحذر من هذه اللمزات وهذه الاحتقار وهذا الاحتقار، لأنه يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى العواقب الوخيمة. الخروج على الأئمة لا يكون بالاحتقار. من نماذج ذلك في التاريخ أن علي رضي الله عنه أول فتنة وقعت في الخوارج، حينما خرجوا على علي رضي الله عنه احتقروه، واحتقروا مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتقروا مكانه من العلم، واحتقروا مكانه من الفقه. وقد أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، واستخلفه من بعده على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال له الكلمة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهذه المنزلة العظيمة إذا بالخوارج يحتقرونه في ذلك. فخرجوا عليه رضي الله عنه وارضاه. كيف خرجوا عليه؟ بالنقمة. فنقموا عليه أنه قبل التحكيم، وقد بينا الروايات في المجلس الماضي وكيف أنهم عاتبوا عليه، وكيف أنه رضي الله عنه أقام عليه السجة. فأصل الخروج لا يكون إلا بالاحتقار. ومن هنا أول ما قال ابن عباس رضي الله عنهم، وهذا موضع الشاهد، أنه قال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه؟ ماذا تنقمون منه وهو أسبق للإسلام وأعرف بشرع الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يخاطب أناس، يعني لو كان عند الإنسان عقل صلى الله عليه وسلم هذه وبصيرة، كيف هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة خليفة الراشد ومع ذلك احتقروا هذا كله ورموا به وراء ظهوره، بل وصل الأمر إلى تكفيره رضي الله عنه. ومن هنا أول ما يكون الخروج بالاحتقار. وما وجدنا أئمة السلف رحمه الله يحرصون إلا على شيء مثل احترام المسلم لأخيه المسلم، فضلا عن العلماء، فضلا عن من له الحق وله فضل. يقول رحمه الله: إذا خرج قوم، الشرط الثاني أن يكون أول الخروج يكون على صورتين: الصورة الأولى أن يتميزوا عن جماعة المسلمين بمكان يتجمعون فيه أو يتحزبون فيه، كما حصل للخوارج حينما اجتمعوا بحرورة، وهذا شرط عند بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم من أخذ بمطلق الخروج. وقوله رحمه الله قوم، العبارة هذه تشير إلى أنه لا يكون خروج من الأفراد، وأن خروج الأفراد لا يأخذ حكم خروج الجماعات. فلو أن شخصا تبنى الخروج عن جماعة المسلمين ولم يكن له أتباع أو أفراد كالاثنين والثلاثة، فالصحيح أنهم لا يأخذون حكم البغاة. وذلك لتعبير القرآن بالطائفة، والأصل في ذلك عمل السلف الصالح رحمهم الله. والشرط الثالث أن يكون لهم شوكة ومنعة، أما إذا كانوا لا شوكة لهم ولا منعة وانحصروا في مكان دون أذية للمسلمين ودون تحريب للغيب، أن يخرج معهم بشق العصا الطاعة والشذوذ عن الجماعة، فإنهم لا يأخذون حكم الخوارج في قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله، وإنما من حق الإمام أن يعاملهم بما يقطع شرهم وبلاءهم عن المسلمين، إما بعزلهم وإما بمنع الناس بالاتصال بهم أو نفيهم ونحو ذلك مما يرى فيه المصلحة. قال رحمه الله بتأويل سائر، وهذا الشرط الرابع، أن يكون لهم تأويل سائر. الشرط الأول دليله إجماع الصحابة رضي الله عليهم على قتال الخوارج بالخروج، وهذا يدل على أنهم لا يقاتلون ولا يستباح منهم القتال إلا بخروجهم، ويتحقق الخروج بالاعتداء على حرمات المسلمين. ومن هنا استدل العلماء بأن علي رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عنه ما قاتل الخوارج إلا لما قتلوا عبد الله بن الفضيل رضي الله رحمه الله، عبد الله بن خباب بن الأرق رحمه الله ورضي عن أبيه، فلما قتلوه آذنهم علي رضي الله عنه بالقتال، فقالوا إنه لا يقاتلون إلا بهذا الشرط. هناك من العلماء وهو رأي صحيح وأميل إليه أنه لا يشترط أن يبدأوا بالقتال ما دام غلب على الظن أنهم سيفعلونه، فلا يشترط أن يبدأوا المسلمين، لأنه لو اشترط هذا الشرط فمعناه أنهم لا يقاتلون إلا إذا فعلوا الضرر بالمسلمين. الواقع أنه إذا غلب على الظن أنهم أعدوا وهيئوا ويريدون أن ينكوا بالمسلمين أن يؤذوهم أو يتعرضوا لهم، فحينئذ من حق، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، على أنه لا يشترط وجود القتال منهم، وأنه إذا غلب على ظن الإمام أنهم سيخرجون وأنهم سيكون منهم ضرر، من حقه أن يبتدئهم دفعا للشر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بادر عدوه قبل أن يأتي إلى المدينة، كما صح عنه في غزواته صلوات الله وسلامه عليه، وكان من شجاعته عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع بقوم يريدون غزوه إلا بادرهم. وقوله رحمه الله في بتأويل الشاعر، التأويل أن تكون عندهم شبهة، وهذه الشبهة تكون في الرأي، كما اشتبه الأمر على الخوارج وتأولوا في قتال علي رضي الله عنه وارضاه، فإذا تحققت هذه الأربعة الشروط فحينئذ يوصف هؤلاء بكونهم بغاة وبكونهم أهل بغيناه. وعليه أن يواصلهم فيسألهم ما يرجعون منه، وعليه يعني يجب على الإمام أن يراسلهم، يبعث إليهم أناسا من أهل العلم من أهل الصلاح أو ممن يقبلون قوله ويناقشونهم ويناظرونهم. وقد يكون بعض العلماء يعني أقدر على ردهم إلى الحق، والدليل على هذه المسألة فعل علي رضي الله عنه، فإنه بعث إلى الخوارج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما وناظر الخوارج ورجع معه ألفان، وهذا هو المنبغي. منظر كيف الإسلام يحفظ الحقوق وكيف الإسلام يعالج الأمور بحكمة، فلا أثمن من شرع الله عز وجل ولا أثمن من هديه. فأرسل رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس فناظرهم، لأنه قد يكون هناك ناس ملبس عليهم، وكم من كلمات ظاهرها السلامة وباطنها الخطأ والخلل، ويغتر بعض المسلمين وبعض الأخيار والصالحين بظاهرها من الخير، ولذلك لا يكشف عوارها ولا يبين زيفها إلا من عنده علم وبصيرة. فحينئذ يوكل الأمر إلى العلماء أن يناقشوهم وأن يناظروهم ويقيموا عليهم الحجة، وهذا نص عليه جماهير العلماء رحمه الله، على أنه يجب على ولي الأمر أو الوالي أو الإمام أن يبعث إليهم من يقيم عليهم الحجة. نعم. فإن ذكروا مظلمة أزالها، فإن ذكر البغاة مظلمة يعني أنهم خرجوا بسبب مظلمة أزالها. ولذلك ذكر بعض العلماء أن هذا واجب على ولي الأمر أنهم إذا ذكروا مظلمة أن ينصفهم أن يكون معهم، لأنهم إذا كانوا مظلومين فالواجب أن يزيل عنهم الظلم. وقد تكون في ناس عصبية أو ضعف في الدين، فإذا حصل أقل الظلم بالغوا فخرجوا وربما حصل فتنة وشر، فمثل هؤلاء يبين لهم أن هذه المظلمة ستزال عنهم ويحل ما بهم من البلاء ويرفع ويكشف عنهم الظلم، لأن الله أمر بالعدل وأوجب العدل على الحكام والولاة، ولا يجوز لهم أن يظلموا رعاياهم وأن لا يتسببوا في خروجهم عليهم بهذه المظالم. قد يكون بعض العمال يستطيل في عمالته ويستغل عمله فيظلم ويكره الناس في ولاتهم، فحينئذ يجب على الولاة أن ينصفوهم وأن ينصفوا المظلومين وأن يردوا المظالم إلى أهلها، وأن لا يمنعهم من قبول الحق كونه أتى من هؤلاء، بل يقبلوا الحق ويردوا المظالم إلى أهلها وينصفوهم في ذلك، لأن الله أوجب عليهم ذلك. وما شرع الله عز وجل الإنامة إلا لهذا المقصد العظيم، وهو إقامة العدل ومنع الظلم وكف الظالم عن ظلمه. وإذا بينوا المظلمة الواجب على الإمام أن ينصفهم فيها. نعم. وإن ادعوا شبهة كشفها. وإن ادعوا شبهة، ادعوا مظلمة، ذكر بعض العلماء مثل أن يخرجوا في مدينة ويكون سبب خروجهم في هذه المدينة كون عام للمدينة أول المدينة ظالما، وبعض الأحيان يكونوا في البوادي فيظلمهم السعاة والجباة وأصحاب الضرائب فيخرجوا فيزيلون هذه المظالم كلها، يزيل هذه المظالم كلها، وهذا الشبهة يكشفها عنهم والمظلمة يزيلها عنهم، وهذا واجب عليه. نعم. فإن فاءوا وإن قاتلهم. فإن فاءوا رجعوا إلى جماعة المسلمين كف عنهم وقبل رجوعهم، ولذلك قبل علي رضي الله عنه الخوارج الذين تابوا ورجعوا وكانوا قرابة الألفين، ولم يؤنف أحد منهم ولم يلم. فإذا تبين الحق للمسلم ورجع إليه فهذا يدل على خيره وفضله، والمسلم الحق هو الوقاف عند حدود الله الذي إذا استبانت له المعالم وتبين له أن الشرع يلزمه بجماعة المسلمين وسمع من العلماء النصيحة في ذلك والتوجيه قبله بنفس مطمئنة ورجع، فهذا يدل على فضله وأنه إنسان يريد الخير، فيرجع ولا يحاسب ولا يقرع ولا يوبخ، بل يثبت على رجوعه ويعان على ذلك. وإن اختتل الطائفتان بعصبيات أو رجاسة فإن فاءوا وإلا قاتلهم. وإلا قاتلهم، قاتلهم وجوبا يعني يجب عليه القتال، ما هذا قول جماهير السلف والخلف، لأن الله تعالى يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فأوجب الله القتال بالأمر. ولأن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج، وقد أجمع أئمة السلف رحمهم الله على مشروعية قتال من خرج على جماعة المسلمين، وأن على ولي الأمر والإمام إذا لم يرجعوا بعد أن أقام عليهم الحجة أنه يجب عليه القتال. مختلف العلماء رحمهم الله في كيفية القتال على وجهين، من أهل العلم من يقول يقاتلون بالأخف، فالأخف يقاتلون تدريجيا فيحاول بالأخف ثم بالأقوى منه ثم بالأقوى منه رجعوا، وإلا قوي أشد وطأته عليهم حتى يكسر شوكتهم ويستأصل شأفتهم ويقطع جابر مع المسلمين. ومن أهل العلم من قال يجوز أن يبتدئهم بالقوة والعنف. المذهب الأول للشافعية والحنابلة أنه ينبغي التدرج، والمذهب الثاني للحنفية والمالكية. والحقيقة من حيث الأصول والأدلة أن مذهب المالكية والحنفية أقوى دليلا، لأنهم قالوا إن الله أوجب القتال وقال فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وهذا يستلزم القوة وأن يكون حكم القتال سواء بسواء، فيهجم عليهم ويقاتلون حتى كما ذكروا ونصوا عليه بالمنجنيق وبالرمي بالنار ما لم يكن فيه نساء وأطفال على تفصيل في هذه المسألة. وقالوا لأن المراد من هذا قطع دابرهم، وفي هذا استئصال للشر، وأيضا الردع للغير أن يسلك مسلكهم. والمذهب الأول فيه احتياط، لكن من حيث الدليل الحقيقة المذهب القائلين أنه يجوز له قتالهم مباشرة أقوى دليلا، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه، والقتال الذي فعلوا بهم رضي الله عنه كان كقتاله على سائر القتال، إلا في المسائل فيما يترتب على القتال فإن أهل البغي قتال ليس قتال الكفار كما هو معلوم، فلا يجهز على جريحه إذا كان هناك جريح يزفف ويداوى ويعالج. وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه بن ملجم لما طعنه أنه أمر أن يسقى وأن يضاف، ولم يأمر بقتله رضي الله عنه مباشرة، وأمر بالإحسان إليه. فإذا تمكن منهم فإنهم لا يعاملون معاملة غيرهم، ولذلك قال علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، فالأصل في هذا أنهم يقاتلون دفعا بشدهم، وما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فقتالهم بقدر الضرورة وبقدر الحاجة ولا يزاد عليها. ولذلك قالوا أنه لا تسترق نساؤهم ولا يضرب عليهم الرق ولا يجهز على جريحهم، ولهم أحكام خاصة تفصيلها في كتب الفروع، لكن من حيث الأصل الحكم الشرعي أنه يشرع له قتالهم وابتداءهم بالقتال إذا غلب على ظنه وجود الشر منهم. هناك بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يختار التفصيل، وهو أنه يرد الأمر إلى نظر الإمام، فإذا رأى أن من المصلحة أن يبادرهم بالقتال أفضل بادرهم، وإذا رأى أن المصلحة أن يبتدئ بالتدريج معهم يبتدئ بالتدريج على حسب الظروف والأحوال، ويرى أن هذا أعدل القولين وأقربهما إلى الصواب. نعم. وإذا اقتتل الطائفتان بأقربية أو نيابة فهما غالبتان. وإذا اقتتل الطائفتان بعد أن انتهى من أحكام البغاة شرع في مسألة اقتتال العصبية والحمية والثارات كما يقع بين القبائل ويقع بين الجماعات ويقع في العداوات والخصومات، وهذا لا يأخذ حكم قتال أهل البغي. ولذلك إذا قلنا إن القتال قتال أهل البغي أو وصفنا هذه الجماعة بأنهم بغاة هذا أرحم من أن يقال أنه قتال عصبية، لأن قتال أهل البغي يعاملون معاملة خاصة ولهم أحكام خاصة. وأما إذا كان قتال عصبية فالحكم شيء آخر، ففي حيث قتال أهل البغي لا يجد على أهل البغي ضمان ما أسلفوه، فلو مثلا وقع بينهم وبين المسلمين بينهم بين جماعة المسلمين وإمامهم قتال فقتلوا وقتل منهم، لا يجب الضمان لا على الفئة العادلة ولا على الفئة الباغية، وهذا قول يقول جماهير السلف والخلف. وهناك رواية وقول عند الشافعية، رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية أنهم يضمنون، والصحيح الفئة الباغية تضمن والفئة العادلة لا تضمن، والصحيح أن الفئة العادلة لا تضمن والفئة الباغية لا تضمن، لا يجب عليهم الضمان إذا كان هناك إتلاف أو قتل أثناء القتال. لكن في قتال العصبية وما يقع في الثارات والعداوات فإنه يجد الضمان ويعاقب الإمام طائفتين ويصلح بينهم بالعدل، لكن يؤاخذ الطائفة الباغية الظالمة أكثر. و ثبت حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأحاديث الصحيحة أن النداء الشعارات صلى الله عليه وسلم والعافية والشعارات أنه والعياذ بالله يورد الإنسان النار يوم القيامة. ولذلك وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتن بينهم في قضية عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، حينما أفسد بين الأوس والخزرج وقال الأنصاري يا للأوس وقال الخزرجي يا للخزرج، وثارت بينهم الثائرة كادت أن تحصل مقتلة عظيمة بينهم. ولذلك أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بكى الصحابة رضي الله عليهم من شدة ما كانوا بما تبين لهم ما كانوا فيه من عظيم الخطأ والخلل. فالعصبيات موردها وخيم وغايتها وخيمة، ومن قاتل تحت راية عمومية فشر في نار جهنم والعياذ بالله تحتها، وهي بعث النار الرايات العصبية والحمية. قال يا رسول الله الرجل حتى ولو كانت في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه. حمية، حمية بمعنى أن الدافع له هو حب بلده ووطنه ومكانه وأهله وعشيرته. فقال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكل هذا خارج عن سبيل الله، وهذا يدل على أنه ينبغي المسلم أن يحذر من العصبيات ومن النعرات، فإنها والعياذ بالله توجد الإنسان الموارد، حتى إنه لربما استباح دماء المسلمين المحرمة. وإذا وقعت بين الطائفتين العصبية والحمية فإنها ليست آخذة حكم قتال أهل البغي، فإذا انتهى القتال وجب على هذه الطائفة أن تضمن ما أفسدت، ووجب على هذه الطائفة أن تضمن ما أفسدت. وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن هذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا قاتل فماذا للمقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا كله يدل على خطر هذه النعرات والعصبيات. فبين رحمه الله أن قتال البغي أن القتال على هذا الوجه لا يأخذ حكم قتال أهل البغي. نعم. فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أسلفت على الأخرى. فهما ظالمتان، يعني لا يعتبر هذا من قتال أهل البغي، بل يجب على الإمام أن يعاقب كل الطائفتين وأن يوقفهما عند حدودهما، ويجب عليهم الضمان. لو حصل إتلاف للأموال يجب عليهم ضمان هذه الأموال التي أسلفت، لو أسرقت منازل، لو أسرقت مزارع، لو كسرت مصالح وأسلفت، فإنه يجب على المكلف أن يضمن. وأيضا الطائفة الثانية لو فعلت بالطائفة الأخرى كذلك تضمن، وما وقع من الدماء يجب ضمانه. فلو عرف من قتل والقاتل عرف بعينه فإنه يقتص منه إعمالا للنصوص الشرعية التي تقدمت معنا. وهكذا من أخلف المال إذا عرف بعينه وجب عليه الضمان، أو هو يقر وجب عليه الضمان. وأما إذا كان لا يعرف أنه يجب عليهم جميعا أن يضمنوا ما أتلفوه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لطلبة العلم أن يفاضلوا بين العلماء أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال غريب عجيب، لكن إن شاء الله تبجر على اختياري. الحقيقة هذا أمر عن نفسه البلوى. المفاضلة بين العلماء وغير العلماء مسؤولية، ومن قال فلان أفضل من فلان فقد زكاه، وتعتبر هذه شهادة، والله تعالى يقول ستكتب شهادة ما يسألون. إذا كان الشخص يتكلم في المفاضلة أولا عن علم، ثانيا عن حاجة، ثالثا بإخلاص عن علم، بمعنى يعرف من هو العالم الذي فضله، درس عليه، قرأ عليه، نطق العلم على يديه، ويعرف من هو العالم الآخر المفروض، قرأ على الاثنين وأدرك علم الرجلين، ووجدت حاجة، لأنه من اللؤم ومن نسيان المعروف ومن نسيان الخير أن يأتي لعالم تفند على يديه ثم يجد من هو أعلم منه ليقول فلان أعلم من فلان دون وجود حاجة. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، يقول فلان عالم وفلان عالم، ولعل فلان إن شاء الله أعطاه الله علما كثيرا، هذه أن تقول أفضل من فلان. لكن إذا وجدت حاجة، جاء رجل وقال سأمكث في مكة سنة أو أمكث في المدينة سنة وما عندي إلا هذه السنة وأحتاج إلى يعني أن أضبط العلم وأتقن في علم الحديث علم العقيدة علم الفقه دلني هل فلان أفضل أو فلان هل أدرس على فلان أو فلان وجدت حاجة ثالثا أن يكون بإخلاص يعني مراده النصيحة للأمة وليس مراده تحقير والانتقاص فإذا وجدت هذه الثلاث الضوابط فلا بأس أيضا ينبغي إذا فضلت أحد على أحد أن يكون الأسلوب لا يتضمن التحقير للمفضول لأن من النصيحة لأئمة المسلمين ومنهم علماءهم أن لا ينتقد قدرهم فإذا قيل أن فلان أعلى إنسان على طريقة فيها تهكم بالمفضول فهذا ظلم له واستباحة لعرضه ويحذر من غيبة العلماء ومن غيبة عمومه ولا يلام أحد خاصة إذا كان بين طلاب العلم أن يكثر من تحذير الناس أو طلبة العلم من الوقيعة في أهل العلم والله لا يلام خاصة في هذا الزمن ولو أنه في كل مجلس يستفتح المجلس ويختم بقرع القلوب بقواعد التنزيل في الحذر من الوقوع في أولياء إمام أهل العلم من الأبواس والأحياء والتفضيل بينهم وانتقاص على سبيل الانتقاص والاحتقار فلا يلام من قال ذلك وعلى كل حال إذا وجدت هذه الثلاث ضوابط فأرجو أن يكون لا بأس أما أن يشتغل طلاب العلم بمعنى أن يجد شخص قرأ على شيخ والآخر قرأ على شيخ لكي يفاضل بين شيخهما فلا أو يتناظر اثنان في مسألة فيقول أحدهما رجحه الشيخ فلان فيقول آخر رجحه الشيخ فلان يقول فلان أعلم من فلان هذه أمور عواقبها وخيمة وبالأخص إذا كانت في المجالس العامة وكانت في عامة الناس لأن ضررها عظيم فينبغي على طلاب العلم ألا يسألوا ذلك والله تعالى أعلم أفادكم الله فضيلة الشيخ المستعين هل يكون له إيمان الجماعة أن يأتي إلى المسجد بعد الأذان مباشرة أو ينتظر في بيته إلى وقت الإقامة أفادكم إذا كان بيته مثل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من المسجد سيدخل وقت الصلاة أصيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لتأول السنة فلا بأس وإذا بكر وكان جالس في المسجد فهذا لا شك أنه إذا كان بعيدا بيته عن المسجد ولا يأمن زحمة الطريق ولا يأمن التأخر عن الجماعة وإغرارهم بذلك يحتاط للمسلمين وهنا مثلا ننبه عليها ولأن الأئمة والمؤذنين عليهم مسؤولية عظيمة ولذلك كثير من المساجد تجد الناس تتألم من حال الإمام في عدم دخوله إلى الصلاة إلا متأخرا ومتعجلا وكذا ومبادرته بالخروج ومبغي تحرر السنة فكون الإمام مثلا يأتي قبل الأذان ويتفقد أحوال مسجده ويحس بالأمانة والمسؤولية ويجلس في المسجد يقرأ القرآن يصلي يكون إماما يخلي في الناس الخير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة لكن كان يجلس في المسجد وكان يعلم الناس في المسجد ويحرص على الجلوس في المسجد وكثير من الأحاديث روية في مجالسه في المسجد صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن أبي هريرة أنه قال إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الصف في الأسواق وكنت رجلا أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على مد بطني أشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا فالأفضل أن الإنسان للإمام أن يكون على حال الخلف يعطي الهيبة للإمامة ويعطي المكان للإمامة وبالأخص المؤذنين أيضا المؤذن بعض المؤذنين يأتي متأخرا عن الأذان وبعد ما ينتهي من الأذان يخرج من المسجد وبعضهم يخرج يجلس يتحدث مثلا في مكان قريب من المسجد كالمنبر أو نحو ذلك وانت يسر يدخل بيته وانت يسر يتقهوى في بيته حتى يأتي وقت يعني ماذا تقول الناس والله إنه شيء يعني يؤذن جدا إذا لم يشعر المسلمون بعظم هذه الشعيرة العظيمة وهي الصلاة وهل هانت الأمة وذلت إلا لما هانت شعائرها نعم حينما كانت الإمامة يصلي بالناس الأئمة والعلماء والفضلاء كانت الأمة في أوج عظمتها وعزها وكرامتها وأما اليوم يبلغ ببعض المساجد أن يحضر وقت الأذان وقد رأيت ذلك مرارا وتكرارا ويدخل والله الذي يجلس في الشارع لكي يؤذن الأذان لأن المؤذن وفاه جزاه الله خير حتى لا يضيع الوقت. ولا تسأل عن اللحن ولا تسأل عن الكلمات المحرفة، وقد يكون أذانا باطلا من اللحن الذي فيه الذي يحيل المعنى، وكل هذا أبدا لا يدى لأحد. ونبقى ونريد عزة للأمة والكرامة. إذا كان أحد شيء في دينها بعد العقيدة الصلاة وأمة بهذه الحالة إلى درجة إن الإنسان مؤذن أو إماما لا يبالي بمسؤوليته وأذانه، فلما أصلحت هذه الشعائر ليس لها مكانة في القلوب ضاعت. إذا كان بيت الإمام قريبا من المسجد يدخل وقت الصلاة، والأفضل أن يكون له مجالس بين فترة وفترة لأهل الحي، يحتاجون إلى نصيحة، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى أن يجلس معهم يسمع بأحوالهم يؤانسهم يباسطهم تعشيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بيته بعيدا يأتي مبكرا تحتاج للصلاة، انظر إلى إمام بمجرد أن يؤذن الأذان وهو في المسجد، انظر إليه قارئا لكتاب الله، انظر إليه متأثرا بالقرآن الذي يقرأه، أو قائما يصلي ويذكر. وثقت من صغرك في المسجد ترى إمام مسجدك بهذه الصفة، تاليا لكتاب الله، مذكرا للصلوات، محسنا فيها، متقنا فيها، محافظا على كمالها وعلى أفضل الأحوال فيها. قد لا يؤذي الأذان لو هو في المسجد من حال الكمال الذي كيف يكون حاله، كيف يكون مدرك لهذه الإمامة وهذا الإمام إذا أمرك أطعته، وإذا جاء المنبر يقول اتقوا الله فريقك له، وإذا نصحك رضيت نصيحته، وإذا أردت أن تسي شيء في أمر تباركت من الله عز وجل بعد فضل الله عز وجل كونه مستقيما على خير يجعل الله الخير على لسانه. فمثل هذا الإمام المبارك هو الذي يكون إماما بحق. أما إذا كان بعيدا عن المسجد وقال أنا أريد أن آتي على وقت الإقامة فلا بأس، ما دام أنه يحفظ للناس وقت صلاتهم، المهم ألا يضيع للناس وقت صلاتهم، هذا هو المطلوب بالله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كثيرا ما أجد في نفسي إذا تذكرت نعمة معينة في أحد وجدت كراهية في نفسي وضيقا وهما، ثم أتبادر إلى ذكر الله تعالى وأبرك عليه ولا أود أن يصاب في الحقيقة بأذى، لكن ما وجدته في نفسي هل هو حسد وأعاقب عليه وما هو العلاج؟ هذا أنا صورتين: الصورة الأولى أن يكون حديث نفس ليس له استقرار في القلب، لا تلبث أن تراجع دينك وشرعك وتستغفر وتذكر الله، فهذا لا يضرك إن شاء الله، استمر على هذه الطريقة أن تبارك وأن تستغفر الله عز وجل وترجع إليه. أما إذا كان في قرارة قلبك وبيدا للإنسان فهذا مرض، ولا شك أنه حسد وضعف إيمان، أن الإنسان إذا رأى نعمة على أخيه المسلم حصل له هذا البناء العظيم. والذي أوصيك به أولا الدعاء أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك قلبا سليما، وثانيا أن تبحث عن الأسباب التي ابتلاك الله عز وجل بها بهذا البناء، فقد يكون أحدا ظلمته أو آذيته أو عظمته حقه فابتلاك الله بفتنة في قلبك، وهذه تسمى فتنة الحسد. وفتن القلوب كثيرا ما تأتي بسبب الذنوب، يعني يكون للإنسان ذنب صلّى الله عز وجل عليه هذه الفتنة، فإن تاب الله عليه ورفع عنه أسباب البلاء، لأن الله جعل البلاء في الفتن دائما بسبب ما يكسبه الإنسان من الظلم والأذية والتعدي لحدود الله. فأصيب بالتوبة والاستغفار وكثرة الدعاء، وليس هناك حل إلا أن تسأل ربك أن يرفع عنك هذا البلاء، فليس له من دون الله كاشف. فأول على ربك وأكثر من الدعاء ولا تيأس، ولو استمر هذا البلاء معك سنوات فاستمر في الدعاء، ولعل الله بدعائك أن يجعل لك فرجا ومخرجا بعد توفيقه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. والله تعالى أسألكم الله فضيلة الشيخ: مسبوق بركع في صلاة الرباعية كان قد سهى الإمام وزاد في صلاته الخامسة، فماذا علي؟ هل أسلم معه أم آتي بركعة التي كنت مسبوقا بها؟ أسألكم في هذه الحالة تنتظر إذا علمت بسهو الإمام أو سهى الإمام وأنت في نفس المتابعة وتيقنت سهوه وأنه سيسجد بعد السلام، تنتظر ما تقوم مباشرة حتى يسلم فلا تسلم، وتبقى على ما أنت عليه لأنك معذور بالسلام، فإذا سجد تابعتها، فهو مأمور بالسلام من أصل الشرعي، وأنت غير مأمور به لأنك مأمور بإتمام صلاتك، ولكنك مأمور بمتابعته، وقد سهى ووقع السهو في حال متابعته، فحينئذ تنتظر إلى سلامه ثم تسجد. هذا الوجه الأول عند العلماء رحمهم الله. الوجه الثاني يقول إنه يجوز لك أن تقوم، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من صلاتك سجدت قضاء أخذ هذه السجدة، لأنه لا يمكنك متابعة الإمام على هذا الوجه لأنها سجدة بعدية، وصلاتك ليس فيها سجدة قبل الإتمام، سجدة السهو قبل الإتمام. وكل الوجهين الصحيح، والوجه الأول أقوى من حيث النص والمتابعة، أنك تنتظر حتى يسلم ثم بعد ذلك تسجد سجدة السهو ثم تتم من نفسك الله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل استحب استفتاح اليوم بعد النوم داخل الآيات من سورة آل عمران كما في خلق السماوات والأرض كما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما استيقظ من نومه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبت في عرض الوسادة، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله عليها، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان هويا من الليل قام فمسح النوم من عينيه، ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، ثم قال ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، فيقرأها الإنسان يتعظ بها، وهذا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم توقف أجل الوقف كتعطل برادة الماء، أو من أوقف كتابا ضاع أو تمزق، فهل أجر هذا الشخص مستمر أم منقطع؟ أسألكم الله. من حيث الأصل الثواب على العمل، ومن حفر بئرا أو أجرى نهرا أو أوقف كتابا فما دام الخير موجودا والناس منتفعة فله أجر على انتفاع الناس وبقدر انتفاع الناس. ثم إذا تعطلت مصالح هذا الوقف الواجب على ناظر الوقف أن ينصح للميت وأن يبذل الأسباب لإعادته حتى لو ببيعه ونقله إلى مكان آخر، وهذا عن طريق القاضي ينظر إلى الأصلح ويأمر بذلك. أما من حيث الثواب، الثواب على فصول النهر عاما كان أو خاصا، فإذا أجرى نهر من قطع النهر فالأجر موقوف على جريان النهر، فإذا انقطع النهر قطع الأجر والثواب، ولذلك الأجر موقوف على وجود النفع للمسلمين ومصالحهم والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، من كان معه نسوة وكان في أثناء الطواف هل يهرول في الأشواط الثلاثة أم يسير مع النسوة سيرا عاديا؟ أسألكم الله. النسوة لا يهرول، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورضي عن عمر ليس على النساء رمل لا في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، لأنها إذا رملت تكشفت، ومن هنا الرمل خاص بالرجال دون النساء، وهذا ما خالف شرعه تطبيقه، سبب شرعيته تطبيقه، فإن في الأصل الهرول بين الصفا والمروة للنساء، لأن سارة هاجر إسماعيل هرولت بين الصفا والمروة، وهذا مما ذكر العلماء اختلاف السبب فيه بالتشريع. ومن هنا قالوا إنه لا يشترط في المطابقة في المسائل، لكن من حاصل أن النساء لا يهرون، ومن كان معه نسوة ينبغي تعاطي الأسباب في بعد عن الفتنة بأن يقفن في حاشية الطواف، وأن يقفن في وقت بعيد عن الفتنة ما أمكن، ويحرص قدر المستطاع على إبعادهم عن الزحام. ومن الأخطاء الموجودة أن البعض يدخل نساءه إلى داخل المطاف خاصة في الزحام، ثم يجلس يدفع الناس ويؤذي الناس، وهذا لا يجوز، بل المنبغي أن يجعل النساء في حاشية الطواف وأطراف المطاف، أو يختار وقت المناسب لطوافهم. أما لو كان معه نسوة ويخشى عليهم الضياع فهذا يرخص له أن يهرول، وهو وجه ثاني عند العلماء في الهرولة، هرولة الواقف، وهي أن يضيق الزحام، يشد الزحام يهرول بقدر ما يستطيع وهي ما يسمونها بهرولة الواقف على القول الثاني بأن الظلم هو هز المنافذ فتقارب الخطر فعلى هذا الوجه يحتاط به وإن شاء الله لا درس عليه ولا حرج الله تعالى. فضيلة الشيخ ابتدأت الإجازة فما توجيهكم للقائمين على المرافق الصيفية أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن بعد فلا شك أن الإخوة الذين يقومون على هذه المرافق من الإخوة الحريصين على الخير أحسبهم ملام ذكيهم على الله عليهم مسؤولية عظيمة في توجيه أبناء المسلمين وحفظ أوقاتهم واستغلالها فيما يفيد وعلى كل معلم وموجه أن يحرص على الأمور التي لا بد من توفرها لكي يكون توجيهه وتعليمه على السلم فأساس الخير كله في الإخلاص لله عز وجل فعلى هؤلاء الموجهين والقائمين على هذه المراكز الصيفية أولا وكل كل شيء نخلص لله سبحانه وتعالى ومن أخلص لله بارك الله قوله وبارك عمله وأيده وأعانه ووفقه ووضع له القبول وألهمه الرشد وكل ذلك خير له في دينه ودنياه وآخرته. الأمر الثاني الحرص على أبناء المسلمين وعلى أوقاتهم بمعنى النصيحة فإن أبناء المسلمين أمانة في أعناقهم فينبغي تحبيبهم في الخير وتحبيب الخير إلى قلوبهم والحرص على وضع البرامج المفيدة والأنشطة النافعة التي يستغل فيها الوقت في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله فيخرج النفس ويخرج الإبن من هذه الإجازة إما حافظا لشيء من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تذكيرهم بالحكم والفوائد وأطوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ورب خلف هذه الأمة بسلفها فقديم الإسلام جديد وجديده قديم ولن يستقيم أمر هذه الأمة ولن يصلح إلا بما صلح عليه أولها وهي الأمة المرحومة باتباع نبيها صلوات الله وسلامه عليه والأمة المهتدية باقتفاء أثره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيحرص هؤلاء الأساتذة الفضلاء على ذلك وليعلموا علم اليقين أنه ليس لهم من هذا الذي يعملوه ويقضوه من الأوقات إلا ما أرادوا به وجه الله وأصابوا به الحق والصواب. الوصية الثالثة الصبر فإن أبناء المسلمين وتوجيه الناس يحتاج إلى صبر والصبر في جوانب الجانب الأول الصبر على إفداء الخير للغير فإن هذا يحتم على هؤلاء القائمين أن يبذلوا أوقاتهم أن يبذلوا فراغهم أن يضحوا بكثير من مصالحهم ابتغاء النجاح في توجيه أبناء المسلمين وتعليمهم ولا شك أن الله مطلع على ذلك كله فهم إذا استشعروا مراقبة الله لهم وأدى كل واحد منهم من نفسه أن يري الله خيرا وأن يكون بأحسن الأحوال وأفضل الأحوال وطمع من ربه أن يكون على أحسن ما يكون عليه موجه فهذا لا يكون إلا بتوفيق الله ثم بالصبر فالصبر على هذا التعليم بسبب الأجر عند الله سبحانه وتعالى استشعار مثوبا منه جل وعلا. الأمر الثاني الصبر أثناء التعليم فإن توجيه أبناء المسلمين والتعليم عموما يحتاج إلى صبر فيأتي الجاهل بجهله والسفيه بسفهه والطائش بطيشه والضال بضلالته فينبغي أن تكون هناك نفس طيبة زاكية كريمة سامية عالية ترجو رحمة الله عز وجل تمتص هذه الأخطاء والشرور ولن تستطيع أن تكون بهذه المثابة ولا بهذه المنزلة إلا إذا تذكرت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حلمه وصبره وتحمله لكثير من النشاط والمتاعب فهذا يقوي هذه النفوس الأبية الصالحة على الخير وكذلك أيضا الصبر على الأذى فإنه ربما يأتي من يشكك ومن يهون ومن يخذل ومن يتهم وعلى كل موجه ومربي أن يعلم أن الكمال لله عز وجل وأن الرسل وأتباع الرسل وكل من قام لهذا الدين بخير فلا بد أن يمتحن ويبتلى فيه ومن كان أصدق في إيمانه وأصدق في إخلاصه وأبلغ في الصواب فامتحانه أشد ولذلك تجد ربما يربي أحد أبنائه في هذه المراكز ثم يفاجأ به بعد فترة وإذا به قد انقلب عليه. هذه نوعيات شاذة، لكن إذا لم يكن عنده الصبر قد يضيع أجره بكثرة غيبته وكلامه وحنقه على هذا، ولكن بصبره وتحمله وتذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وكيف مرت عليهم الشدائد، وأن هذه الأمة أمة مبتلاة ولكنها مرحومة بإذن الله عز وجل، وأن العاقبة له بإذن الله إذا صبر لم يبالي ولا يعرف الضعف ولا الخوف ولا الونم، بل عزيمة صادقة ونفس قوية، لأنه يعلم أنه على صواب وحق، ومتى ما علمت أنك على الحق فلا تبالي بمن اتبع وبمن ارتدع، فعليك أن تستبين الصواب وأن تعلم به، فيصبر هؤلاء ألم يأتيهم من التهم ومن التخذيل والتشكيك ونحو ذلك. لا مانع من الأخذ ببعض المباحات التي دلت النصوص على جوازها، ولكن ينبغي استغلال الوقت الأهم في طاعة الله ومرضاة الله. والنقطة الأخيرة، نوصي الإخوان من طلبة العلم أن يشدوا من أجر هؤلاء وأن يشيدوا بفضائلهم وأن ينصفوهم وأن يعلموهم إذا كان عندهم خطأ أو خلل وأن يبينوا لهم الصواب، ولكن ينبغي معونتهم على ما هم فيه من توجيه أبناء المسلمين. إن الفتن قد عظمت والمحن قد جلت وأحاطت بأبناء المسلمين من كل حدب وصوب، وإذا رأيت أحدا يتلقف أو يأخذ ابنا من أبناء المسلمين سويعه فأعلم أنه قد أحسن ولم يصيب في خير أو ذكر، فأعلم أنه قد أحسن ولم يصيب. أبناء المسلمين اليوم إذا لم يأخذهم من الأخيار أخذهم من الأشرار، ولربما الإبن من جلسة واحدة ترى زهرة في عز شبابه وزهرة في أيامه يتلقفه ذو شر والعياذ بالله إلى مجلس مخدرات يدمر به حياته من مجلس واحد، ولربما تزل قدمه في الفواحش والمنكرات والمحرمات بجلسة واحدة. فأبناء المسلمين اليوم لا يرحمهم إلا الله وحده وهو أرحم الراحمين، وكل إنسان عاقل وكل إنسان يخاف الله ويتقي ينظر إلى واقعين يتألم ويشفق عليهم مما يرى من المغريات ومما يرى من الملهيات ومما يرى من الكلاليب التي تتخطفهم إلى المصائب الشهوات. فإذا وجد من يدعوهم إلى الخير أو وجد المراكز الصيفية تحرص على قضاء أوقاتهم بالخير، كمل نقصها وسدد خطأها وصوت خطأها وحرص على أن يعين إخوانه على هذه الرسالة. ومثل هؤلاء الأساتذة الفضلاء لا شك أنهم على ثغر عظيم، نحن الله يقدر ما يكون منهم لأبناء المسلمين. نسأل الله بعزة وجلال يمدهم بعونه وتوفيقه وييسر لهم الأمر وأن يصلح لهم الصدر وأن يديهم على أبناء المسلمين بأحسن الجزاء وأن يكثر من أمثالهم على الحق والصواب والهدى وأن يهمنا وإياهم الرشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أسأل رسول الله فضيلة الشيخ والسائل، إذا كان الإنسان ليس حافظا للقرآن فلا يجوز أن يقوم الليلة وهو يقرأ من المصحف مباشرة؟ أثابكم الله. لا بأس بذلك ولا حرج، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يقوم بها بالليل بالمصحف، وجماهير العلماء على جواز ذلك ومشروعية أن يحمل المصحف ويقرأ منه. وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.